بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا في بدايات سورة يونس وفي قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال ربنا عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فبدأ الخلق يوم الأحد كما ورد في بعض النصوص، وكان من قدر ربنا عز وجل أن يكون الخلق في هذه الأيام الستة، لعله إشارة أن الخلق لا يتعجلون في أمره، إن الله تعالى قادر أن يخلق الخلق كله بكلمة كن، بكلمة كن، ولكن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فإياك أن تهجم على أمر دون رفق أو تروي، إياك أن تهجم على أمر دون رفق أو تروي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. أيضا هذا السياق هو سياق الامتنان، أن يمتن ربنا عز وجل على خلقه ببيان قدرته، فمن هذه القدرة أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات قيل من السمو أي العلو، فالسماء عالية، والسماء فوق الأرض تظلها وتظللها، وفي اللغة كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، هذا في اللغة، والسماء في العرف معروفة التي فوقنا. إن ربكم، وصدرت الآية بالتأكيد، وربنا عز وجل أجل من أن يدعو الناس إلى تصديقه، لأنه صادق في قوله صادق في خبره، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولكن هذا في معرض البرهان وإقامة الحجة على الكفار الذين يتعجبون من بعث رسول منهم إليهم، يتعجبون أن يكون الرسول بشرا سويا، فيرد ربنا عز وجل عليهم بقدرته الباهرة وحكمته التامة: إن ربكم والرب هو السيد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ثم قال: ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش، إذن هناك مهلة بين الخلق والاستواء. والعرش هو سرير الملك، هو سرير الملك. والاستواء بمعنى العلو والارتفاع، ليس الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، وإنما الاستواء هنا بمعنى العلو والارتفاع. وهذا موجود في اللغة، وذهب إليه غير واحد من أهل العلم. أما تأويل الاستواء بمعان لا يحتملها اللفظ، كأن نقول بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فهذا لا يصح، لأن الاستيلاء لا يوجد إلا عند المغالبة، يعني ناس بينهم مغالبة، فغلب أحدهم الآخر فاستولى على ما معه، هذا هو. لكن أن يكون الرب الجليل منازعا لأحد أو ينازعه أحد جل وعلا، أن يكون هذا قائما. فالاستواء بمعناه الصحيح هو ماذا؟ هو العلو والارتفاع. أما الاستدلال على أن الاستواء بمعنى الاستيلاء بقول الشاعر: لما استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، فقالوا لما استوى بشر على العراق، وبشر هو بشر ابن مروان، لما استوى بشر على العراق، استوى أي استولى، قالوا إذن يأتي استوى بمعنى استولى. هذا كلام لا يصح. لماذا؟ لأن قائل هذا البيت شاعر نصراني مخلط، ليس من أهل العربية الصليبية، أهل العربية الأقحاح. فكيف نحكم بيت شعر لنصراني على كتاب الله عز وجل؟ هذا أولا. ثانيا، لما استوى بشر على العراق، هذا الأمر فيه نزاع وصراع بين الأمراء، فاستوى بشر أي استولى على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. أيوة نعم، يمكن أن يتوجه اللفظ بهذا المعنى في هذا السياق، لكن أن نطرد، يعني نحن يعني نعمم الطرد بمعنى التعميم، أن نطرد هذا المعنى في كل سياق، هذا لا صح. فاللفظ في كل سياق قد يدل على معنى غير المعنى الذي يورد فيه اللفظ في سياق آخر. يعني مثلا عندما أقول شربت من العين، وأقول كشفت على عيني عند الطبيب، وأقول سجلت المحلة في السجل العيني، وأقول مررت على زيد عينيه، وأقول قبض على عين الأعداء، فالعين في هذه الجمل كلمة واحدة، ولكن هل هذا المعنى هو هذا المعنى وهذا المعنى؟ أبدا، يختلف المعنى من كل سياق. فكيف تؤتى بكلمة في سياق لنحاكم بها نفس الكلمة في سياق آخر؟ هذا الكلام حتى في قوانين اللغة لا يصح. والشاهد حتى لا أطيل أيها الأحباب، ثم استوى على العرش أي على العرش، أي على العرش. يدبر الأمر، الأمر أمر الخلائق، والتدبير هو النظر في الشيء، النظر في الشيء يرحمكم الله، لمعرفة حاله ومآله وما ينبغي أن يكون الحكم فيه، هذا هو التدبير. فمن الذي يعلم كل شيء عن خلقه ويصرف أمورهم ويأمر بأمره فيهم؟ إننا أيها الأحباب نجهل ما سيكون بعد لحظة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من الذي يعلم مصلحته؟ في الحقيقة عندما نبحث عن مصالحنا فإننا نحاول أن نصل إليها عن طريق الظن. لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى مصلحته عن طريق القطع، لا يمكن، ولكن بغلبة الظن، بالاحتمالات، بالقرائن، إلى غير ذلك. والشاعر الجاهلي يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي. حتى الجاهليون يثبتون أنهم لا يعلمون ما في الغيب، لا يعلمون ما في الغيب. فمن الذي يعلم الغيب أجمع؟ بل من ذا الذي كتب الغيب عنده في كتاب؟ لا يضل ربي ولا ينسى. في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بكم؟ 50,000 سنة. يا سبحان الله، وانظر متى خلقت السماوات والأرض، سبحان الله. فقبل خلق السماوات والأرض كتبت هذه المقادير 50,000 سنة. يعني وجودنا في هذا المجلس هو مكتوب عند الله تعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذه الأشياء تقدح في نفس المؤمن الطمأنينة، تجعله لا يحزن، بل يرضى بقدر الله عز وجل، يرضى بقدر الله عز وجل. والإيمان بالقدر عصمة للمؤمن وركن ركين من أركان الاعتقاد. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وهذا العلم وهذا القدر معناه أن هذه الأشياء كتبت في علم الله عز وجل، كتبت بالقلم. ولهذا العلماء اختلفوا في أي شيء خلق أولا، القلم أم العرش، لأن هناك نصوص تدل على أن القلم خلق أولا، ونصوص أخرى تدل على أن العرش خلق أولا. كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فدل ذلك على أن العرش متقدم. وهناك نصوص إن أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هناك النصوص الصحيحة تدل على هذا التنوع، وهذا ما ذكره أهل العلم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن هذا هو العرش: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم لم يقل ويدبر الأمر، وإنما ذكر هذه الجملة من غير عطف للدلالة على البيان، للدلالة على البيان. إذن هذه جملة بيانية: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. دي مسألة مهمة جدا. الشفعاء الذين يشفعون عند الله عز وجل لابد أن توجد فيهم شروط. الشرط الأول: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نمر اثنين: أن الشفاعة تكون بإذن الله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذان شرطان: الإذن والرضا، الإذن والرضا. وبالتالي لا يمكن أبدا أن تكون الشفاعة للكفار والمشركين. بعض الناس أتوا على بعض القنوات وقالوا: لا، الجنة والنار مش شرطهم الإيمان والكفر، مش شرط. لو رجل طيب وابن حلال وبيعمل أعمال كويسة حتى لو بيعبد بوذا يدخل الجنة، ولو راجل لا يعمل الأعمال الكويسة وحتى لو موحد ومسلم يدخل فين؟ النار. يعني سبحان الله، هذا افتئات وحماقة متناهية. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه آية نص. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ إلا نفس مسلمة. فكيف ينحون القرآن والحديث ليحكموا بأهوائهم ويذهبوا إلى الأمور بظنونهم؟ نسأل الله تعالى العافية. فالشفاعة لابد فيها من الإذن وماذا؟ والرضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أشفع لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. والحديث في صحيح مسلم. يبقى أذن أن يشفع لها، ربنا عز وجل منع لأنها لم تكن على الإسلام، ولكن لا بأس أن يزورها لأنها أمه. إذن يجوز للإنسان أن يزور قبر أبيه أو أمه أو أقاربه حتى ولو كانوا على غير الإسلام، لكن أن يشفع لهم، إن هو يطلب لهم الجنة ويطلب لهم العفو والمسامحة والمغفرة، هذا لا يجوز ولا يكون. ذلكم الله ربكم، بعد أن ذكر ربنا عز وجل قدرته التامة في الخلق والتدبير وإجراء الشفاعة بالإذن والرضا، قال: ذلكم الله ربكم فاعبدوا. يبقى كأن المقصود من سياق الامتنان التنبيه على ضرورة عبادة الله عز وجل. والمسألة موجودة في آيات كثيرة جدا في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى في سياق الامتنان وإظهار القدرة الباهرة يدعو الناس إلى عبادته وعدم الإشراك به. وهنا بعد أن ذكر الخلق والتدبير يقول: ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق والذي دبر والذي عد، فاعبدوا أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، يعني كما أوجدكم فإنه يقبضكم ثم تعودون إليه ليسألكم. إذن هناك بعث بعد الموت، وقضية البعث دي من القضايا التي ناقشها القرآن كثيرا في بيان ضلال الكفار وعدم قبولهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار يرون أنهم إذا ماتوا وكانوا ترابا وعظاما أنهم لن يبعثوا، إذن يكفرون بالبعث بعد الموت، وبالتالي يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، خلاص عندما نموت انتهى الموضوع، وبالتالي هذه الحياة يجعلونها لمتعهم ولهوهم، ليس هناك قانون. والعجيب ان الفلسفة دي موجودة في اوروبا، الفلسفة الوجودية دي موجودة في اوروبا، ودعا اليها فلاسفة اوروبا بقوة كسارتر وغيره، قالوا ان الانسان في الدنيا يتمتع بهذه الدنيا لانه خلاص ليس هناك بعث بعد الموت. واخطر حاجة تمثل ضروريات التخلص منها، يعني الانسان لابد يتخلص منها في الحياة، الدين والعرف. يبقى اكثر حاجتين الانسان يتخلص منهم في الدنيا الدين والعرف، لان الاتنين دول اللي بيحكموا الانسان وبيضبطوا تصرفاته. وبالتالي اذا اراد الانسان الحرية فليتحرر من قيد الدين ومن قيد ماذا؟ العرف. كذلك الكفار يرون ان هذه الحياة تنتهي بموتهم، وبالتالي ليس هناك بعث بعد الموت. فيقول ربنا عز وجل إليه مرجعكم جميعا، كل الناس يرجعون إلى الله عز وجل، وعد الله حقا، والحق هنا للتأكيد، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده كما بدأكم فإنه يعيدكم مرة ثانية ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط أي العدل والجزاء الموفى. والذين كفروا لهم عذاب من حميم. الحميم هو شدة الحر سواء كان في الهواء أو كان في الماء، وغالبا يكون في الماء. فالذين كفروا لهم شراب من حميم، أي من حرارة شديدة لا يقدرون عليها، بل إنهم إذا قربوا هذا الشراب ليشربوه سقطت وجوههم والعياذ بالله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فننظر إلى هذا الجزاء، كيف يجازي المؤمنين وكيف عاقب الكفار المكذبين. بقية الحديث عن قدرة الله عز وجل والدلالات الموجودة في ذلك نجعل هذا للمجلس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.